نعم. وإن اشترى أحد الزوجين الزوج الآخر أو ملكه بإرث أو غيره، أو ملك ولده الحر، أو ملك مكاتبه، أي مكاتب أحد الزوجين، أو مكاتب ولده الزوج الآخر أو بعضه، انفسخ نكاحهما، ولا ينقص بهذا الفسخ عدد الطلاق، ومن حرم وطؤها بعقد كالمعتدة والمحرمة والزانية والمطلقة ثلاثة، حرم وطؤها بملك يمين، لأن النكاح إذا حرم لكونه طريقا إلى الوطء، فلأن يحرم الوطء بطريق الأولى، إلا أمة كتابية فتحل لدخولها في عموم قوله تعالى وما ملكت أيمانكم. ومن جمع بين محللة ومحرمة في عقد صح في من تحل وبطل في من تحرم، ولو تزوج أيما ومزوجة في عقد صح في الأيم لأنها محل النكاح، ولا يصح نكاح خنثى مشكل قبل تبين أمره لعدم تحقق مبيح النكاح. طيب، المؤلف رحمه الله قال ليس للحرة نكاح عبد ولدها، إن الحرة لا يجوز لها أن تنكح عبد ولدها، ولإلا أن ولدها لو ملك زوجها أو بعضه لانفسخ النكاح. وهذا مبني على أنه إذا ملك أحد الزوجين الآخر انفسخ النكاح، يعني مبني المسألة السابقة على هذه المسألة. طيب، قال رحمه الله وإن اشترى أحد الزوجين الزوج الآخر أو ملكه بإرث أو غيره أو ملك ولده إلى أن قال انفسخ النكاح. هذه مسائل أيضا فيها ملك لأحد الزوجين للآخر ينفسخ بها النكاح. المسألة الأولى قال اشترى أحد الزوجين الآخر، مثاله رجل تزوج أمة حر تزوج أمة لتمام الشروط، لما تزوجها اشتراها من سيدها، اشترى زوجته هذه الأمة من سيدها، فإذا اشتراها ينفسخ النكاح لأنه حينئذ يكون قد ملك زوجته. واضح هذه؟ طيب، العكس اشترت الزوجة زوجها، مثاله امرأة حرة تزوجت عبدا، وبعد نكاحهما اشترت زوجها هذا الأب من سيده، فإنه حينئذ ينفسخ النكاح لأنه ملك أحد الزوجين الآخر. واضح؟ طيب، قال أو ملكه بإرث، يعني سواء كان ملك أحد الزوجين لآخر اختياريا أو قهريا، فالاختياري مثل البيع ومثل الهبة، اختياري يعني الإنسان يفعله باختيار منه، أو قهريا كالإرث، الإرث من الأملاك القهرية، الإرث من الأملاك القهرية، لأنه سبق لنا أن الأملاك نوعان، أملاك اختيارية وأملاك قهرية. والأملاك الاختيارية التي تدخل في ملك الإنسان باختيار منه، والأملاك القهرية هي التي تدخل في ملكه قهرا، وضابطها ضابط الأملاك القهرية أن كل ملك علق على سبب فإنه ملك قهري، مثل اللقطة الملتقطة، الآن إذا التقط اللقطة وعرفها حولا كاملا، بعد الحول تدخل اللقطة في ملكه قهرا. ثانيا الإرث ملك قهري يدخل في ملك الإنسان قهرا، لأن الله عز وجل يقول ولكم نصف ما ترك أزواجكم ولهن الربع وما أشبه ذلك، فهو ملك قهري. ومثل الجعالة أيضا، الجعالة ملك قهري، لأن الجاعل إذا قال من رد عبدي فله كذا، من رد جملي الشارد فله كذا، ففعله رجل يعني قام بهذا العمل ورد فإنه يستحق الجعل، لأن هذا الملك الذي هو الجعل المجعول على الجعالة بسبب، يعني يملكه الإنسان بسبب، ما هو السبب؟ قيامه بهذا العمل، فهذه ثلاثة أملاك، الإرث إيش بعد؟ ها؟ واللقطة والجعالة. هناك أيضا حقوق، حقوق قهرية يعني تدخل في ملك الإنسان قهرا، مثل حق الشفعة، حق الشفعة يدخل قهرا. فلو كان، فلو مثلا عندنا رجلان شريكان في أرض باع أحدهما نصيبه على ثالث، فإنه من حين البيع يثبت للشريك الذي لم يبع يثبت له حق الشفعة قهرا، لأن الشفعة حق قهري، لأن ذكرنا أن ضابط الحق القهري أو الملك القهري ما علق على سبب، وهنا البيع سبب لوجوب الشفعة، لوجوب الشفعة. واضح؟ طيب، يقول أن ملكه الزوج الآخر، إذن قوله إن اشترى أحد الزوجين الزوج الآخر هذا ملك اختياري، أو ملكه بإرث هذا ملك قهري، أو غيره كالهبة والعطية، هبة عطية أو عن دين مثلا. الهبة واضح بأن يقول مثلا رجل تزوج أمة، حر تزوج أمة، فقال سيد الأمة للزوج وهبتك أمتي، هنا دخلت ملكه تنفسخ النكاح. كذلك إذا كان بغير كقضاء دين، رجل تزوج أمة وهذا الزوج الحر يطلب سيد الأمة دراهم، يطلبه ألف ريال، فطلب منه الوفاء، قال ما عندي شيء لكن الأمة التي تحتك هي عن الألف، عن الألف، هنا ينفسخ نكاح الزوجة الأمة هذه، ينفسخ نكاحها، لأنها من حين ما قال الأمة في مقابل الدين الذي في ذمتي لك دخلت ملك الزوج. طيب، قال أو ملك ولده الحر، أو ملك مكاتبه ولده الحر، يعني ولد أحد الزوجين، مثل حر تزوج أمة، حر تزوج أمة وآتت منه بأولاد، وكان قد اشترط على سيدها أن أولاده أحرار، أن أولاده أحرار، هذا الولد لما كبر اشترى أمه من سيدها، اشترى أمه من سيدها، فإن نكاح، النكاح ينفسخ. لماذا؟ لأن الإنسان، لأن الابن وما ملك لوالده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك. كذلك لو كان العكس، لو كان الولد الحر، الزوجة هي الحرة والزوج هو الرقيق العبد، فاشترى الولد أباه من سيده فإنه ينفسخ النكاح. طيب، يقول أو ملك مكاتبه، يعني مكاتب أحد الزوجين، كما لو كان الزوجان أحدهما حر، الزوج حر والزوجة أمة رقيقة، وهذا الزوج عنده عبد مكاتب، عبد مكاتب، تعرفون الكتابة؟ الكتابة هي شراء العبد نفسه من سيده، نشتري إنسان العبد نفسه من سيده، هذا المكاتب اشترى هذه الأمة التي هي زوجة سيده، اشتراها من سيدها، حينئذ ينفسخ النكاح. لماذا؟ قالوا لأن العبد، لأن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، والعبد وما ملك لمن؟ ها؟ لسيده، فكأنه ملكها. طيب، يقول انفسخ نكاحهما أو بعضه، انفسخ نكاحهما ولا ينقص بهذا الفسخ عدد الطلاق، لأن هذا فسخ وليس بطلاق. وسبق أن القول الراجح في هذه المسألة أنه لا انفسخ، وأنه لا دليل على هذه المسألة، يعني أنه لو ملك أحد الزوجين الآخر انفسخ النكاح. ثم قال رحمه الله ومن حرم وطؤها بعقد، كالمعتدة والمحرمة والزانية والمطلقة ثلاثا حرم وطؤها بملك يمين. هذه قاعدة، كل امرأة يحرم وطؤها بالعقد فيحرم وطؤها بملك يمين. مثل الزانية، الزانية لا يجوز نكاحها بعقد، لأن الله تعالى يقول الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زاني أو مشرك. لو كانت هذه الزانية أمة، هل يجوز له أن يطأها بملك يمين، أن يشتريها ليتسراها؟ لا، لا يجوز، لأنه يحرم وطؤها بالعقد فيحرم وطؤها بملك اليمين. طيب، امرأة محرمة لا يجوز النكاح، لا يجوز نكاح المحرمة، يعني أن يعقد عليها. طيب لو قال لن أعقد عليها لن أتزوجها لكن سوف أشتريها وهي محرمة لأطأها فلا يجوز، لأنه لا يجوز العقد عليها فلا يجوز وطؤها بملك اليمين. كذلك مطلقته ثلاثا، إنسان عنده أمة تزوج حر تزوج أمة وطلقها ثلاثا وبت طلاقها، هنا تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره، لكنه قال سوف أشتريها من سيدها وأطأها بملك اليمين، نقول هنا حرام حرام، لأنه يحرم وطؤها بالعقد فيحرم وطؤها بملك اليمين. كذلك المعتدة والمحرمة وزنها، يقول حرم وطؤها بملك يمين لأن النكاح إذا حرم لكونه طريقا إلى الوطء فلا أن يحرم الوطء بطريق الأولى، إذا حرم النكاح لكونه وسيلة إلى الوطء فيحرم الوطء بطريق الأولى، لأن شراء الأمة للتسري إنما يراد للعتق. طيب يقول إلا أمة كتابية، استثنى من ذلك أمة كتابية، فالأمة الكتابية لا يجوز وطؤها بالعقد ويجوز وطؤها بملك اليمين، لأنه سبق في قول المؤلف رحمه الله لا ينكح حر أمة مسلمة إلا أن يخاف عنة العذوبة. فالأمة نكاح الأمة يجوز بثلاثة شروط، أن تكون مسلمة وأن يخشى عنة العذوبة وأن لا يجد مهره حرة. الأمة الكتابية يجوز وطؤها بملك اليمين لكن لا يجوز وطؤها بالعقد. من التي يجوز وطؤها بالعقد؟ الأمة التي يجوز وطؤها بالعقد المسلمة، المسلمة واضح؟ طيب يقول إلا أمة كتابية فتحل لدخولها في عموم قوله تعالى أو ما ملكت أيمانكم. والصحيح في هذه المسألة أنه يجوز أن يطأ الأمة الكتابية بالعقد، يجوز أن يطأ الأمة الكتابية بالعقد. فلو أن رجلا مثلا تمت فيه شروط نكاح الأمة المسلمة ولم يجد أمة مسلمة وإنما وجد كتابية فإنه يجوز له وطؤها، يجوز وطؤها. إذا ما هو المثال الذي يجعل عوضا عما قال المؤلف؟ نقول أمة كافرة، فنقول مثلا في كلام المؤلف من حرم وطؤها بعقد حرم وطؤها بملك اليمين إلا أمة كافرة، إلا أمة كافرة. فالأمة الكافرة لا يجوز العقد عليها ويجوز وطؤها بملك اليمين، واضح؟ فبدلا من أمة كتابية نقول أمة كافرة. إذن قول المؤلف حرم من حرم وطؤها بعقد حرم وطؤها بملك اليمين إلا أمة كتابية على المذهب وكافرة على القول الراجح. طيب ثم قال رحمه الله ومن جمع بين محللة ومحرمة في عقد صح في من تحل وبطل في من تحرم. إنسان جمع في عقد واحد بين محللة ومحرمة، يعني بين من يحل له نكاحها وبين من يحرم عليه نكاحها. مثال ذلك رجل عنده موليتان يعني بنات أخويه، فقال لرجل زوجتك موليتي وإحداهما أخت له من الرضاع، يعني إحداهما قد رضع هو مع أمها. هنا جمع العقد بين محللة ومحرمة. يقول المؤلف صح في من تحل وبطل في من تحرم، فيصح في من تحل التي ليس أخت له من الرضاع، ويبطل العقد في من تحرم وهي أخته من الرضاع. طيب رجل قال له شخص زوجتك موليتي، لهم ابنتي عم مثلا هو وليهما، فقال قبلت وإذا في إحدى النساء محرمة، قال اصبر نسيت أثرى في مكة ما علمت، واتصل عليهم قال وحين والله إحنا دخلنا الحرم بناخذ عمرة. الآن جمع العقد بين محللة ومحرمة، نقول هنا العقد يصح في من تحل ويبطل في من تحرم. طيب يقول فلو تزوج أيما ومزوجة، الأيم هي التي لا زوج لها، الأيم هي التي لا زوج لها، ومزوجة في عقد صح في الأيم لأنها محل النكاح، وبطل في المزوجة لأنها غير محل للنكاح. مثل إنسان قال لشخص زوجتك موليتي، واحدة منهما أيما، أيم يعني ليس لها زوج، والثاني لها زوج، لكن الولي نسي أنها متزوجة، أو تزوجها في عدة، يعني نسيان هذا قد لا يرد، لكن إحداهما في عدة لزوج فزوجه، في هذا الحال في الحكم نقول يصح في من تحل ويبطل في من تحرم. طيب يقول المؤلف رحمه الله: ولا يصح نكاح خنثى مشكل، لا يصح نكاح خنثى مشكل قبل تبين أمره. الخنثى المشكل هو من له آلتان، آلة ذكر وآلة أنثى، هذا الخنثى المشكل. الخنثى المشكل هو الذي له آلتان، آلة ذكر وآلة أنثى، ولم يتضح أمره. طيب بماذا يزول الإشكال؟ قالوا يزول الإشكال إن بال من آلة الذكر فهو ذكر، وإن بال من آلة الأنثى فهو أنثى، وإن بال منهما جميعا فإننا نعتبر الأسبق أسبق، وإن كان في السبق سواء فإننا نعتبر الأكثر. واضح على المراتب. أنثى المشكلة الذي له آلتان، آلة ذكر وآلة أنثى، نقول إن كان يبول من آلة الذكر فهو ذكر، وإن كان يبول من آلة الأنثى فهو أنثى، وإن كان يبول منهما جميعا، يبول من آلة الذكر ويبول من آلة الأنثى، نقول نعتبر الأسبق إن بال من آلة الذكر أولا ثم بعد قليل يبول من آلة الأنثى نعتبره ذكرا، وإن كان العكس اعتبرناه أنثى. طيب يبول جميعا منهما، يخرج جميعا البول، يقول هنا يعتبر الأكثر، يعتبر الأكثر، واضح؟ طيب إذا ظهرت له لحية هذا دليل على أنه ذكر، إن ظهر له ثديان أنثى. طيب إن ظهر له ثديان وشارب لحية، مشكلة مشكلة. طيب قال بعض العلماء ومن العلامات التي تدل على الذكورة والأنوثة الأضلاع، أضلاع الصدر، كم أضلاع الصدر؟ قالوا إن أضلاع الرجل، الضلع الأيسر للرجل أقل من الأنثى بواحد، أقل من الأنثى بواحد، هذه علامة، لكن هذا مو بصحيح. ولهذا قال بعض العلماء لو كانت هذه العلامة ما بقي في الدنيا خنثى مشكل، كأن عند الأضلاع نعرف، عند الأضلاع ونعرف. طيب من العلامات أن يكون يميل إلى النساء أكثر من ميله إلى الرجال، هذه علامة، وإن مال إلى الرجال أكثر فهذه أيضا علامة، غلظ الصوت علامة. ولكن بحمد الله عز وجل أن الخنثى المشكل في يعني في وقتنا الحاضر وفيما مضى أيضا قليل الوقوع، نادر، وأكثر ما يكون في البهائم، أكثر ما يكون في البهائم. وذكر الموفق رحمه الله، الموفق المغني، يقول إني في سنة 610 سئلت عن رجلين، ذكر ثلاثة رجال، قال سئلت عن رجلين أحدهما ليس له آلة ذكر ولا آلة أنثى، وإنما له لحمة بين المخرجين، بين مخرج الذكر ومخرج الأنثى، يخرج منهما البول رشحا رشحا. يقول يسأل مثلا عن الصلاة وعن الطهارة، واضح؟ هذا واحد. يقول والثاني، بالنسبة للثاني يقول له لحمة أيضا فوق في محل مخرج الذكر يخرج منها رشحة، يخرج منها البول ويخرج منها اسم الله الغائط، ليس له آلة لا ذكر ولا آلة أنثى. الأول اللحمة بين المخرجين، بين مخرج الذكر ومخرج الأنثى، والثاني له لحمة في القبل، في القبل. يقول كتب إليه يسألانه عن الطهارة وعن الصلاة. قال وقد ذكر لي في بلاد العجم عن رجل ليس له مخرج أصلا، وإنما يأكل ويشرب ثم يتقيأ الزائد، الزائد من الطعام والشراب يتقيأه كأنه يعني يخرج كالبول الغائط. يقول فهذا الثلاثة وأمثاله يلحق بالخنث المشكل، يلحق بالخنث المشكل. طيب هنا مسألة هي الآن كثرت تحويل الذكر إلى أنثى والأنثى إلى ذكر، هل يجوز؟ يعني هل يجوز للذكر أن يحول نفسه إلى أنثى، أو أنثى تحول نفسها إلى ذكر؟ لا. أما من اتضحت علامات، يعني حكم الأطباء بأنه ذكر ولكن مثلا الذكر هو مستتر خلقة، يعني جميع صفات الذكورة فيه، فأجرى عملية لإزالة هذا العيب الذي فيه، فهذا جائز. وكذلك لو كان أنثى، يعني الأطباء قالوا هذه المرأة لها رحم ولها فرج لكن تحتاج إلى عملية، لأن الفرج قد مثلا سد بلحم أو ما شبه ذلك، هذا يجوز. لكن إذا كان ذكرا خالصا أو أنثى خالصة، فهل يجوز أن تحول وتنفخ صدرها؟ يوجد الآن نسأل الله العافية، يعني ثدي المرأة، هذا ثدي المرأة ينفخون، يعني يجعلون للرجل ثدي، هذا ينفخون طرمبه ولا، هل يجوز أو لا؟ لا يجوز، لأن هذا من تغيير خلق الله. وقد قال الله تبارك وتعالى في سورة النساء عن الشيطان: لعنه الله وقال لا أتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولا أضلنهم ولا أمنينهم ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله. نعم، لعنه الله وقال أتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولا أضلنهم ولا أمنينهم ولا آمرنهم فلا يبتكن أذن العام ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله، ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. واضح؟ فتغيير خلق الله حرام، لا يجوز، تغيير خلق الله حرام ولا يجوز. طيب الآن انتهى الباب المحرم في النكاح، وتلخص لنا من ما تقدم أن المحرمات محرمات بالنسب، ومحرمات بالسبب، ومحرمات بالصهر، ومحرمات لأجل الجمع. فأما المحرمات بالنسب فهن سبع ذكرها الله عز وجل في قوله: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. وذكر بعض العلماء لها ضابطا، ذكر لها ضابط مع أن ما تحتاج إلى ضابط، الآية واضحة. فقال وش الضابط؟ قال: يحرم على الإنسان أصوله وفروعه، وأصول وفروع أصله الأعلى، وأصول وفروع أصله الأدنى، نعم، وفروع أصله الأدنى وفروع أصله الأعلى لصلبهم فقط. يحرم على الإنسان أصوله وفروع أصله الأدنى، هؤلاء ثلاثة مطلقة، وفروع أصله الأعلى لصلبهم فقط. شوف، يحرم الإنسان أصوله كالآباء والأمهات وإن علوا، وفروعه وهم الأبناء وأبناؤهم وإن نزلوا، وفروع أصله الأدنى، من أصله الأدنى؟ أبوه وأمه، لأن فروع الأب والأم إخوة وأخوات، فهؤلاء حرام وفروعهم أيضا حرام. والرابع أصول فروع أصله الأعلى، من الأصل الأعلى؟ الجد، الجد أصله الأعلى، نقول الجد حرام، فروع الجد حرام لصلبهم فقط، يعني دون فروعهم. فأصولك الأعلى العم الجد، فروعه من؟ العم والعمة والخال والخالة، هؤلاء يحرمون لصلبهم دون فروعهم. فبنت العم حلال، بنت الخال حلال، بنت العمة حلال، بنت الخالة حلال. واضح؟ هذا المحرمات بالنسب. المحرمات بالرضاع نظير المحرمات بالنسب، نظير المحرمات بالنسب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. واضح؟ طيب باقي المحرمات بالصهر، محرمات بالصهر وهن أيضا أربع. قال الله تبارك وتعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. هذه واحدة وهي زوجة الأب. ثم قال تعالى لما ذكر المحرمات من النساء قال: وأمهات نسائكم، هذه واحدة، وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، أي ثالثة، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. إذا المحرمات من الصهر زوجة الأب وزوجة الابن وأم الزوجة وبنت الزوجة، لكن الثلاث الأول التي هو زوجة الأب وزوجة الابن وأم الزوجة يحرمن بمجرد العقد، بمجرد العقد. وأما بنت الزوجة التي هي الربيبة فإنها تحرم، لا تحرم إلا بالدخول، لأن الله عز وجل يقول: من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، التي دخلتم بهن. طيب ذكرنا أيضا ضابط لمسألة الصهر، وهو الضابط أنه يحرم على كل واحد من الزوجين، كل واحد من الزوجين أصول وفروع الآخر، كل واحد من الزوجين يحرم عليه أصول وفروع الآخر بمجرد العقد إلا فروع الزوجة، فلا تحرم إلا بالدخول. ولاحظ هذه تستفيد منها، يحرم على كل واحد من الزوجين أصول وفروع الآخر إلا فروع الزوجة، فإنها لا تحرم إلا بالدخول، لا تحرم إلا بالدخول. وعلى هذا هل يجوز الإنسان مثلا أن يتزوج أم زوجة أبيه؟ ها؟ يجوز، لأن أم الزوجة حرام على من؟ على الزوج. ولهذا نقول في الصهر، في مسألة الصهر، أصول الزوجة حرام على الزوج خاصة، وأصول الزوج حرام على الزوجة خاصة، وفروع الزوج حرام على الزوجة خاصة، وفروع الزوجة حرام على الزوج خاصة. فالتحريم في مسألة الصهر خاص بمن؟ بالزوجين. فلو أن إنسانا مثلا تزوج امرأة ولها بنت، لا يجوز له نكاح بنتها لأنها ربيبة إذا دخل بأمها، لكن يجوز لولده أن يتزوجها، يجوز لولده أن يتزوجها ولا لا؟ نعم يجوز. كذلك العكس، رجل تزوج امرأة وتزوج ابنه أمها يجوز. طيب رجل تزوج امرأة وتزوج أبوه أمها، يجوز. طيب رجل تزوج امرأة وتزوج أبوه بنتها، فيها قولان، يجوز. طيب يجوز، واضح هذه. طيب الثالث، القسم الرابع من المحرمات، محرمات لأجل الجمع، وهن ثلاث مذكورات في قوله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين، هذا واحد. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، ولا بين المرأة وخالتها. هذه ثلاث، واحدة مذكورة في القرآن وهي الجمع بين الأختين، والثانية والثالثة الجمع بين المرأة وخالتها أو المرأة وعمتها في السنة. لها ضابط أيضا، ما هو؟ أنه يحرم على الإنسان الجمع بين امرأتين، يحرم على الإنسان الجمع بين امرأتين لو كانت إحداهما ذكرا والأخرى أنثى، حرم التناكح بينهما بنسب أو رضاع لا بصهر، بنسب أو رضاع لا بصهر. واضح؟ يجب إنسان تزوج امرأة وتزوج عمتها، يجوز ولا لا؟ لا يجوز. قدر الأنثى واحدة ذكرا، فلا يجوز مثلا للعمة أن تتزوج ابن أخيها، أحدهما ذكر والآخر أنثى، سواء كان ذلك من رضاع أو كان ذلك من إيش؟ من نسب. حتى لا يجوز الجمع بين الأختين من الرضاع. يعني رجل تزوج امرأة وتزوج أختها من الرضاع فلا يجوز. وإن كان شيخ الإسلام تيمي رحمه الله يجيز ذلك، يقول يجوز الجمع بين الأختين من الرضاع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، وقال تعالى وأن تجمعوا بين الأختين، والمراد بالجمع هنا الجمع لأجل النسب دون الجمع لأجل الرضاع. لكن يقال إن الله عز وجل ذكر الآية عامة وأن تجمعوا بين الأختين، تجمعوا بين أختين. ولو قدرنا أن الآية مثل في النسب فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. طيب إذن يحرم الجمع بين امرأتين لو كانت إحداهما ذكرا والأخرى أنثى، حرم التناكح بينهما بنسب أو رضاع لا بصهر. لماذا نقول لا بصهر؟ احترازا مما لو جمع بين امرأة بين مبانة من شخص، بين مبانة من شخص وبنته من غيرها. واضح لي؟ إنسان جمع بين مبانة شخص وبنته من غيرها، مثل رجل طلق امرأته، طلق امرأته له زوجة وطلقها، فجاء رجل وتزوج هذه المرأة مطلقة، هذه المرأة مطلقة، الزوج المطلق له بنت من امرأة أخرى، تزوج هذه المرأة المطلقة وتزوج بنت المطلق، يجوز؟ ها؟ طيب يحرم، هل يجوز التناكح بين البنت هذه بنت الرجل وزوجة أبيها؟ ها؟ ما يجوز التناكح بينهم، لكن التحريم هنا من أجل الصهر لا من أجل النسب ولا من أجل الرضاع. يقول يجوز الجمع بين مبانة شخص وبنته من غيرها، رجل نعم له امرأة، له امرأة توفي عنها، قلت توفي لا تقول طلق، مات عن زوجته، فجاء شخص وتزوج هذه المرأة، هذا الرجل المتوفى له بنت من زوجة أخرى، يجمع بين المرأة هذه زوجته والبنت الثانية؟ نعم. طيب أليس إحداهما لو كان ذكر والأخرى أنثى حرم التناكح بينهما؟ ها؟ نعم يحرم، لكن التحريم هنا لا من أجل النسب وإنما من أجل الصهر، وإنما من أجل الصهر. واضح؟ طيب إذا هذه خلاصة الكلام في مسألة الصهر. لو جمع بين خالتين يجوز؟ ها؟ ما يجوز. صورتها إن امرأتان كل واحدة تقول للثانية يا خالتي، هذه تقول يا خالتي وهذه تقول يا خالتي، ما ذكرناها؟ ذكرناها لكن نسيت. نعم نعم، رجلان تزوج كل منهما بنت الآخر، وأتى كل منهما بنت، فبنت هذا وبنت هذا كل واحدة خالة للثانية، خالة. طيب يا محمود جمع بين عمتين امرأتان كل واحدة تقول للثانية يا عمتي وإذا تقول يا عمتي، من النسب ترى، مو تقول يا عمتي احتراما، من النسب، إن معلوم أن تحرم عليه. ما هي صورتها؟ كل واحد نعم رجلان تزوج كل منهما أم الآخر، وأتى كل منهما بنت، فالبنات الآن بنت هذا وبنت هذا كل واحدة عمة للثانية، تقول هذه يا عمتي وهي تقول يا عمتي. طيب مثال ثالث، رجل له خالة، رجل وامرأة، هي تقول يا خالي وهو يقول يا خالتي، خليفة لا، رجلان يعني رجل له امرأة قريبة له، يقول خالته يعني له خالة، له خالة وهي خالة له، أين يعني رجل وامرأة كل منهما خال الآخر، هو يقول يا خالتي وهي تقول يا خالي، أو العكس أيضا هو دي. طيب وهو لا مو أنت تظن خوال، يعني خوال الإنسان خوال أولاده، لا خالة، خالة بالنفس، خالته أخت أمه، أم الثاني أنت حول وصلت ولما لا ما تزوج جده. نعم عبد الله. زوج أخته من أمه. لا زوج أخته من أمه. زوج أخته من أبيه لزوج أمه. زوج أمه أخته من أبيه. له أخت من الأب. له أخت من الأب. زوجها من؟ أبو أمه. أبو أمه. نعم أبو أمه. طيب العمة رجل له امرأة يقول يا عمتي ويقول يا عمي. يا محمد حول لي هذا. رجل زوج أخاه من أمه أم أبي. واضح؟ هذه تكون عمة. في عمة وهو عمة. إن شاء الله لا نصورها في هذا. وهذا اللي لغز بها وقيل يقول ولي خالة وأنا خالها. هذه المسألة هي ولي خالة وأنا خالها ولي عمة وأنا عمها. فأما التي أنا عم لها فإن أبي أمه أمها. أبوها أخي وأخوها أبي ولي عمة ولي خالة هكذا حكمها. صورتها من الملك أن يزوج أخته من أبيه لمن؟ ها؟ لجده. والصورة الثانية أن يزوج أخاه من أمه. أخاه من أمه تزوج أم أبيه. ها؟ شو؟ أي هذا للغاز. أنت إذا صورتها تصورت أن أبوها أخ. شلون؟ لا يمكن تصور غير هذا لكن نحضر هذا. استحضر هذا المثال. أبوها أخي. هذا في مسألة من؟ في من زوج أخاه من أمه لأمي. زوج أخاه من أمه لأم أبيه. لأم أبيه. أبوها أخي. هذا أخوها. أخوي من أمي. أبوها أخي. وأخوها المرأة أبي. فاضحة؟ نعم. ثم قال رحمه الله نعم. باب الشروط والعيوب في النكاح. والمعتبر من الشروط ما كان في صلب العقد أو اتفق عليه قبله وهي قسمان. صحيح. وإليه أشار بقوله إذا شرطت طلاق ذرتها أو ألا يتسرى أو ألا يتزوج عليها أو ألا يخرجها من دارها وبلدها أو ألا يفرق بينها وبين أولادها وبويها أو أن ترضع ولدها الصغير أو شرطت نقدا معينا تأخذ منه مهرها أو شرطت زيادة في مهرها صح الشرط وكان لازما فليس للزوج فكه بدون إذانتها ويسمى وفاؤه به. سبق آخر مسألة أن المؤلف يقول إذا اشترى أحد الزوجين الآخر ما الحكم؟ نعم انفسخ النكاح. لماذا؟ نعم صار مالكا لها. طيب لو تزوج أما وبنتها في عقد أي نعم جائز. تزوج أم بنتها في بيت حالهم قال بأخذكم كلكم يجوز. طيب مو بالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الجنب بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها؟ فالأم والبنت أولى بأولى. أولى. واضح؟ طيب لو جمع بين الأم والبنت في عقد شو الحكم؟ صح في البنت دون الأم. هذا المذهب. لماذا صح في البنت دون الأم؟ عشان البنت يعني صغيرة. نعم لأنه بمجرد العقد إذا عقد على الأم والبنت الأم تحرم بمجرد العقد على البنت لأنها تكون من أمهات نسائه. وأم المرأة تحرم بمجرد العقد. ولا نقول تحرم البنت لأن من شرط تحريم البنت أن يدخل بأمها يدخل بأمها. هذا هو المذهب. والصحيح أنها حرام. أن العقد لا يصح أصلا. أن العقد لا يصح لأنه إذا كان لا يصح الجنب بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها فالمرأة من باب أولى. وليست المسألة مسألة أنه صح في الأم دون الأب. قل المسألة المحرم هنا الجمع. المحرم هنا الجمع. كما أنه إذا جمع بين امرأة وعمتها أو امرأة وخالتها فالعقد باطل، فكذلك إذا جمع بين الأم وبنتها فالعقد باطل، لا لأجل مسألة دخول بالأم أو عدم الدخول بالأم، ولكن لأجل مسألة ماذا؟ الجمع. طيب يقول المؤلف: لا يصح نكاح خنثى مشكل. من الخنثى المشكل؟ أنا الذكر ولا أنثى. طيب بماذا يزول الإشكال؟ ذكر أنثى أسبق، وإن استويا في السبق فبالأكثر، نعم، وإن استويا في الكثرة نظرنا إلى علامة أخرى، نظرنا إلى علامة أخرى. طيب المؤلف يقول: لا يصح نكاح خنثى مشكل قبل تبين أمره. ما هي العلة؟ المؤلف يقول: لعدم تحقق مبيح النكاح. تحقق مبيح النكاح، العلة هي أن الخنثى المشكل إن قدرنا أنه امرأة لا يصح نكاح خنثى مشكل، إن قدرنا أن الخنثى مشكل امرأة وتزوج وكان المرأة الزوج الثاني امرأة، صار النكاح نكاح امرأة بامرأة، وإن كان الزوج الثاني ذكرا فيحتمل أن الخنثى ذكر فيكون نكاح ذكر بذكر. واضح الآن؟ يعني الخنثى المشكل لا يصح نكاحه لأن المقابل الزوج المقابل له، إن كان الخنثى هذا يعني الخنثى يحتمل أن يكون ذكرا ويحتمل أن يكون أنثى، فإن كان أنثى والزوج أنثى فهو نكاح أنثى بأنثى وهذا سحاق، وإن كان ذكرا والثاني ذكر فهو نكاح ذكر بذكر، نكاح ذكر بذكر، مفهوم العلة؟ طيب لذلك بعدما ما تبين نقول لا يجوز حتى يتبين أمره. والخنثى المشكل يقال خنثى حتى يبلغ، إذا بلغ ولم يتضح يسمى خنثى مشكل. يعني الخنثى يقولون نوعان: مشكل وغير مشكل. غير المشكل هو من دون البلوغ أو من يرجى اتضاح أمره، والمشكل هو من بلغ ولم يتضح أمره. والآن بحمد الله عز وجل مع تقدم الطب لا ترد هذه المسائل، يعني مسألة الخنثى المشكل لا ترد، لأنه بالإمكان أن يكشف عليه كشفا طبيا ويتبين هل هو ذكر أو أنثى، لكن إذا كان له مثل أرحام له آلة داخلية وما أشبه ذلك. طيب ثم قال رحمه الله: باب الشروط في النكاح والعيوب في النكاح. باب الشروط والعيوب في النكاح. جمع المؤلف رحمه الله هنا بين الشروط في النكاح وبين العيوب في النكاح، جمع بينهما يرحمك الله، لأن وجود العيب كفقد الشرط، هذا وجه الجمع. وجه الجمع بين الشروط في النكاح والعيوب في النكاح أن وجود العيب كفقد الشرط، لأن الأصل في العقد السلامة، لأن الأصل في العقد السلامة من العيوب، هذا الأصل، الأصل في العقد السلامة من العيوب، فكأن العقد المطلق كأن العاقد شرط أن يخلو من إيش؟ من العيوب. واضح وجه ذلك؟ إذن وجه الجمع، وجه أن المؤلف رحمه الله جمع بين الشروط في النكاح والعيوب في النكاح، نقول وجه ذلك أن وجود العيب مثل كفقد الشرط. لماذا كان كفقد الشرط؟ نقول لأن الأصل في العقد المطلق السلامة من العيوب، سلامة من العيوب، فالعاقد الآن إذا عقد العقد فكأنه شرط انتفاء هذا العقد من العيوب. طيب يقول رحمه الله: باب الشروط في النكاح والعيوب في النكاح. طيب يقول المؤلف رحمه الله: والمعتبر من الشروط ما كان في صلب العقد. ما كان في صلب العقد بمعنى أن يقول: زوجتك بنتي على ألا تخرجها من بيتي، فيقول قبلت. زوجتك بنتي على أن يكون مهرها كذا، فيقول قبلت، هذا في صلب العقد. أو اتفقا عليه قبله، اتفقا عليه الزوجان أو الولي والزوج قبله، وهذا مما فارق فيه النكاح البيع. البيع، فالشروط في البيع لو اتفق عليها من قبل إيش؟ لا تعتبر. شوف الشروط في البيع المعتبر ما كان في صلب العقد أو بعده في زمن الخيار، والشروط في النكاح المعتبر ما كان في صلب العقد أو قبله أو قبله. هذه قبل المعتبر قبل هي النكاح، لأن النكاح عقد لازم ما في خيار. والبيع المعتبر ما كان بعد في زمن الخيارين، لأن البيع إذا كان فيه خيار مجلس خيار شرط ليس لا يقع لازما. ولهذا قال صاحب مفلح رحمه الله في الفروع ويتجه في كتاب البيع لما ذكروا الشروط في البيع قالوا إن المعتبر ما كان في صلب العقد أو بعده زمن الخيارين، قال ويتجه كنكاح. ما معنى كنكاح؟ ها؟ أنه يصح قبلها، أنه يصح الشرط قبل العقد. يقول رحمه طيب اتفق عليه قبل، مثل يقول أخي يخطب منه بنت يقول ترى بنتي لا بد أن تبقى في البيت، يقول طيب ثم من الغد يعقد النكاح، هذا اتفق عليها من قبل. قال وهي قسمان صحيح، وإليه أشار بقوله إذا شرطت طلاق ضرتها أو أن لا يتسرع عليها. الشروط في النكاح منها صحيح ومنها فاسد، والصحيح قسمان، الصحيح من شروط النكاح قسمان. الأول ما كان من مقتضى العقد، ما كان من مقتضى العقد يعني لا بد منه في العقد، مثل أن يقول تزوجت بنتك بشرط أن تسلمها لي، أو يقول الولي زوجتك بنتي بشرط أن تنفق عليها، هذا من مقتضى العقد. فهذا الشرط ذكره من باب التوكيد، ذكره من باب التوكيد، لأن كون الزوج ينفق على زوجته هذا من مقتضى عقد النكاح، من مقتضى عقد النكاح. كون الزوجة تسلم إلى زوجها هذا أيضا من مقتضى عقد النكاح. فذكره وعدمه سواء، لكن ذكره يكون من باب التوكيد. نقول زوجتك بنتك قبلت بشرط أن أعطاها، هذا من باب التوكيد. مثل ما ذكرنا في البيع أن يقول بعتك هذه السلعة قال بشرط أن تسلمني إياها، أو يقول البائع بشرط أن تسلمني الثمن. فهذا الشرط ذكره من باب التوكيد، وعدم ذكره لا يستلزم سقوط هذا الشيء، سقوط هذا الشيء. طيب القسم الثاني من أقسام الشروط الصحيحة أن يكون أن يشترط أحد العاقدين ما له فيه مصلحة، ما له فيه مصلحة، وهو المقصود بهذا الباب. إذن الشرط الصحيح ما هو؟ إلزام أحد المتعاقدين الآخر ما له فيه مصلحة، ما له فيه مصلحة، مفهوم؟ إذن الشروط نقول حيث العموم نوعان صحيحة وفاسدة. والصحيح من الشروط في النكاح ينقسم إلى قسمين. القسم الأول ما كان من مقتضى العقد، ما كان من مقتضى العقد يعني أن العقد يقتضيه، كشرط النفقة وشرط تسليم الزوجة وشرط الوطء وما أشبه ذلك. فهذا ذكره وعدمه سواء، لكن ذكره يكون من باب التوكيد. القسم الثاني أن يلزم أحد المتعاقدين الآخر ما له فيه مصلحة، لكن هذا ليس من مقتضى العقد ولا ينافي مقتضى العقد، ليس من مقتضى العقد ولا ينافي مقتضى العقد، ولكنه ينافي مطلق العقد. لاحظوا كل شرط صحيح في البيع أو في النكاح فإنه مناف لمطلق العقد لا لمقتضى العقد. والفرق ما الفرق بين مطلق العقد ومقتضى العقد؟ نقول ما نافى الشرط المنافي لمقتضى العقد أن يجمع بين الشيء وضده، أن تجمع بين الشيء وضده، مثل بعتك هذه السيارة بشرط ألا تنتفئ بها. فهنا قولي بعتك هذا يستلزم انتقال الملكية إلى من؟ إلى المشتري، وأنه حر يتصرف فيها كيف يشاء. إذا قلت بشرط ألا تنتفئ بها هذا مناف لقولي بعتك، متناقضان. فالمنافات لمقتضى العقد أن يجمع في العقد بين الشيء وبين ضده، وأما المنافات لمطلق العقد، المنافات لمطلق العقد فلا، يعني يكون منع مقيد، يكون المنع من العقد منعا مقيدا بمعنى أقول بعتك هذه السيارة بشرط ألا تبيعها على زيد، أو بعتك هذه السيارة بشرط أن أنتفع بها لمدة أسبوع. هذا الشرط نقول مناف لمطلق العقد لا لمقتضى العقد، واضح؟ وكل شرط صحيح، لاحظ أيضا، كل شرط صحيح فإنه مناف لمطلق العقد، كل الشروط التي تشترط في العقود فإنها منافية لمطلق العقد. إذا الأصل أن العقد خالي من إيش؟ خالي من الشروط. فهنا ثلاث أشياء: موافقة مقتضى العقد، ومنافاة مطلق مقتضى العقد، ومنافاة مطلق العقد. ما وافق مقتضى العقد فهو صحيح وذكره توكيد، ما نافى مقتضى العقد فهو باطل، ما نافى مطلقه فهو صحيح. طيب يقول رحمه الله: إذا شرطت طلاق ضرتها، إذا شرطت طلاق ضرتها، من اللي شرطت؟ ها؟ الزوجة. وكذلك لو أن الولي اشترط فحكم حكم الزوجة، يعني لو قال ولي زوجتك بنتي بشرط أن تطلق زوجتك، بشرط أن تطلق زوجتك، فإن الحكم واحد. يقول: إذا شرطت طلاق ضرتها بأن قالت تزوجتك بشرط أن تطلق زوجتك، فالمؤلف يقول صح الشرط، صح الشرط، لأن يعني إذا شرطية خبرها قوله صح الشرط وكان لازما. لماذا؟ قالوا لأن لها الزوجة أو هذه المرأة، لأن لها في هذا الشرط غرضا صحيحا، لأن لها غرضا صحيحا. ما هو الغرض الصحيح؟ قالوا أن تنفرد به. إذا قالت تزوجتك بشرط أن تطلق زوجتك، يقول هذا لها غرض صحيح ومقصود. ما هو المقصود؟ قالوا المقصود والغرض أن تنفرد به، لأن كل امرأة تريد أن تنفرد بالزوج، كل امرأة تريد أن تنفرد بالزوج وأن لا يزاحمها امرأة أخرى، فهذا شرط، هذا الشرط من المرأة صحيح، صحيح، لأن للزوجة ماذا؟ غرضا فيه، يعني للزوجة غرضا فيه. طيب، وظاهر كلامه رحمه الله: إذا شرطت طلاق ضرتها، طلاق ظاهره أنه يكفي لو طلقها طلاقا رجعيا، يكفي لو طلقها طلاقا رجعيا، لأن الطلاق الرجعي يعتبر طلاقا، يعتبر طلاقا. لكن هنا إن نظرنا إلى ظاهر لفظ المؤلف قلنا إن الطلاق الرجعي كاف، وإن نظرنا إلى المعنى الذي من أجله صححنا هذا الشرط قلنا إن اشتراط الطلاق الرجعي لا يكفي. أمنتم معنا؟ واضح يا محمود؟ أعد ما قلنا إذا كان واضحا. طيب، طلاق ضرتها، يقول ظاهر كلامه أنه يكفي الطلاق ولو كان رجعيا، يقول طلاق والطلاق يستقبل رجعي، لكن هذا الظاهر ما الذي يؤيده وما الذي يمنعه؟ الذي يؤيده هو ظاهر اللفظ. طيب، والذي يمنعه؟ نعم، واضح الآن. طيب، إذن إذا قوله طلاق، نقول ظاهر كلامه أنه يكفي الطلاق الرجعي، يكفي لو طلقها طلاقا رجعيا، هذا إذا نظرنا إلى ظاهر لفظ المؤلف. وإن نظرنا إلى العلة التي من أجلها صححه هذا الشرط قلنا لا يكفي، لأن الطلاق الرجعي، الطلاق الرجعي ما يفي بالمقصود، لأنه قد يطلقها ثم يتزوجها ثم يراجع الأولى. فمثلا لو قالت له تزوجتك بشرط أن تطلق زوجتك، طيب على العين والرأس أنت طالق، ثم تزوجها المرأة ومن الغد راجع الأولى، راجع الأولى، فهنا المقصود ما يحصل، المقصود ما يحصل. ولهذا قال بعض، قال صاحب الغاية رحمه الله: ويتجه لا يكفي طلاق الرجعي، يتجه أنه لا يكفي طلاق الرجعي، بل لا بد أن يبت، أن يبت طلاقها، يعني لا بد أن يكون الطلاق بائنا مرعي، مرعي. طيب، يقول رحمه الله: إذا شرط طلاق ضرتها صح، وعرفتم العلة، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد. والقول الثاني أن هذا الشرط باطل، أن هذا الشرط باطل لا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في صحفتها، لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في صحفتها، ولتنكح فإن لها ما قدر لها، ولتنكح فإن لها ما قدر لها. هذا من جهة الأثر. ومن جهة النظر أن اشتراط طلاق الضرة فيه عدوان على الغير، فيه عدوان على الغير. وجه العدوان أن الزوجة الأولى أمكن من الزوجة الثانية الجديدة هذه، لأنها أسبق، فكون هذه الزوجة الجديدة تشترط على الزوج أن يطلق ضرتها هذا فيه عدوان وحرمان للجزء. إذن هذا القول نقول اشتراط طلاق الضرة نقول قول ضعيف بل باطل، لأنه أولا أن فيه مصادمة للنص، وثانيا أن فيه عدوانا على الغير. ووجه العدوان ما هو؟ أن الزوجة الأولى أمكن من الزوجة الثانية، أن الزوجة الثانية أمكن من الزوجة الأولى وأسبق، فكان الحق لها على أن الزوجة الأولى أمكن من الزوجة الثانية فكان الحق لها. طيب يقول أو ألا يتسرى ولا يتزوج عليها، أو ألا يتسرى، مثل قالت تزوجتك بشرط ألا تتسرى. يقول الشرط صحيح، المؤلف يقول صح الشرط وهو كذلك صحيح، صحيح. لماذا؟ قالوا لأن لها غرضا صحيحا، قد يقول لها غرض في هذا. كذلك إذا قالت أو ألا يتزوج عليها، إذا شرطت ألا يتزوج عليها فالشرط أيضا صحيح، الشرط أيضا صحيح. لماذا؟ لأن لها غرضا وهي أن تنفرد به، تنفرد به. والفرق بين هذه المسألة وبين مسألة اشتراط طلاق الضرة أنه في طلاق الضرة قلنا لا يصح، لأنه يتضمن العدوان، يتضمن العدوان على الغير، وهنا لا عدوان، لا عدوان، لأن الزوجة التي اشترطت عدم نكاحها لم توجد، مين موجودة، فليس هناك اعتداء على حق الغير، فلهذا قلنا أن الشرط صحيح. وكذلك وقال بالنسبة للتسري، واضح الآن. إذن إذا اشترطت ألا يتسرى أو ألا يتزوج فالشرط صحيح، شرط صحيح، لأن لها غرضا في ذلك. والفرق بين هذه المسألة وبين ما تقدم أنه في مسألة اشتراط طلاق الضرة هذا الشرط نقول أولا أنه مصادم للنص، والثاني أن فيه عدوانا على الغير، وهنا لا عدوان لأن حق الغير لم يوجد حتى يكون فيه اعتداء عليه. طيب، وبعض وقال بعض العلماء إنه لا يصح، إنه لا يصح، لا سيما شرط التزوج، قال لا يصح أن تشرط عليه أن لا يتزوج عليها. ليش؟ قالوا لأن فيه حجرا على الزوج فيما أباح الله له من قوله تبارك وتعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، ففيه حجر على الزوج ومنع له مما أباح الله له، فيكون الشرط لاغيا. لكن الصواب مع المؤلف، والزوج إذا وافق على الشرط فهو الذي أسقط حقه، ما أحد ألزمه. قال أو ألا يخرجها من دارها، الشرط الصحيح، قالت المرأة تزوجتك بشرط ألا تخرجني من بيت أهلي، ووافق فالشرط صحيح، شرط صحيح، لأنه قد يكون لها غرض، قد يكون لها غرض في هذا الشرط. مثال الغرض، لو علمت أن هذا الزوج الرجل كثير الأسفار يتاجر، وسوف يسكنها في بيت بعيد عن أهلها، وتخشى على نفسها من الوحشة ومن السراق ومن الفساق، فتشترط أن تكون في بيت أهلها. أو مثلا الزوج يقول إما أن تبقى في البيت أو تذهبي معي إلى البلاد، ويتنقل كل يوم في بلد وعليها مشقة، فتشترط أن تكون في بيت أهلها، فهذا غرض صحيح. مع أن هذا الشرط فيه نوع حجر على الزوج، اشترط هذا الشرط فيه نوع حجر على الزوج. كيف الحجر؟ أنه أن كون المرأة في دار أهلها يأتيها الزوج في دار أهلها فيه نوع من الحياء، قد يصيب الزوج شيء من الحياء، يعني إذا أراد مثلا أن يأتي أهله يذهب إلى بيت أهله، كل ما جاء رجل يلا أمشي وأشبه ذلك، واضح؟ ففيه نوع من الحياء. طيب، أو بلدها، يعني ألا يخرجها من بلدها، فالشرط صحيح، وهذا أوسع من الشرط الذي قبله. الشرط الذي قبله من دارها، هذه شوي يعني فيها نوع من السماحة، قالت من البلد، يعني ضعني ما شئت في البلد لكن لا تخرجني من البلد، فيلزم الوفاء. مثال رجل تزوج امرأة فقالت بشرط ألا تخرجني من بلدي عنيزة، فيلزم الوفاء بالشرط، يلزم الوفاء بالشرط. لكن في أي مكان وضعها في هذا البلد صح، حتى لو اتسع البلد، لو قدر أن البلد اتسع ووضعها فيما اتسع من خارج البلد، فما دام أن هذا المكان داخل في مسمى البلد فإنه يجوز. قال أو أن لا يفرق بينها وبين أولادها، فالشرط صحيح، مثل لو كان لها أولاد من زوج سابق فاشترطت أن لا يفرق بينها وبين أولادها، فالشرط صحيح. قال أو أبويها، قالت تزوجتك بشرط أن تبقى أمي عندي في البيت، واضح؟ أو ألا تفرق بيني وبين والدي، أبقى عندهم في البيت، فالشرط صحيح ويجب الوفاء به. قال أو أن ترضع ولدها الصغير، أيضا الشرط صحيح. طيب، إن لم تشترط هذا الشرط، أن ترضع ولدها الصغير، إن لم تشترط هذا الشرط، فهل للزوج منع زوجته من إرضاع ولدها؟ لا، ولهذا الفقهاء سيأتينا إن شاء الله تعالى في باب الحضانة، في باب عشرة النساء، في قول المؤلف ليس له منعها من إرضاع ولدها، ليس له منعها من إرضاع ولدها، لكن له منعها من إرضاع ولدي غيرها، ولدي غيرها. طيب، إذن لماذا المؤلف قال أو أن ترضع ولدها الصغير، مع أن هذا ثابت حتى لو لم تشترطه؟ ها؟ إيش؟ ولد حدام لها أن ترضع ولدها من غيره، وهذا المؤلف يقول ليس لها، سيأتينا شرطها في النكاح، ليس له منعها من إرضاع ولدها. امرأة تزوجت رجلا ولها طفل من زوج سابق، ما يملك الزوج أنه يمنعها من إرضاع ولدها، ما يملك. نعم، له أن يمنعها من إرضاع غير الولد، إذا قالت سأرضع ولد الجيران له منعها من ذلك، لكن ولدها ليس له. لماذا إذن؟ ما دام أن هذا الشيء ثابت، فلماذا المؤلف نص عليه؟ لا، حتى لو امتنع حق ثابت، هذا يعني كونها ترضع الولد هذا شيء ثابت. شلون وجود الخلاف؟ نعم، هذا سبب من الأسباب، المسألة فيها خلاف، فالشرط يرفع ماذا؟ الخلاف. وأمر آخر وهو أن إرضاع ولدها قد يتضمن أن تذهب كل يوم إلى مكان بعيد، وما تصورته، بدل يكون ولدها في أقصى المدينة وهي في شمال وهو في جنوب، فتفوت عليه بعض المنافع، تفوت عليه بعض المنافع. نعم، لو كان الولد مثلا قريب أو معها هنا ما في إشكال، ما في إشكال، لكن إذا كان الولد بعيدا، وعلى هذا فيحمل قولهم ليس له منعها من إرضاع ولدها على ما إذا كان ذلك لا يتضمن تفويت منافع الزوج، ويحمل قوله هنا أو أن ترضع ولدها الصغير على ما إذا كان ذلك يفوت على الزوج بعض المنافع، يعني مثلا تخرج، أرادت ترضع ولدها، تخرج من أول، تحتاج 4 ساعات 5 ساعات، ذهاب ساعة وساعتين ورجوع ساعة وساعتين، لا سيما في الزمن السابق ما في سيارات ولا شيء. طيب، قال أو شرطت نقدا معينا، قال تزوجتك بشرط أن يكون مهري دولارات من العملة الصعبة، يصح ولا يصح؟ لأن لها غرضا صحيحا. طيب، حتى لو لم يكن هذا النقد من نقد بلدها، نعم ليس بشرط، لو كان نقد بلدها مثلا عندنا ريالات، أو في مصر جنيهات، أو في الكويت دينارات، فاشترطت دولارات فلها ذلك، اشترطت نقدا معينا فلها ذلك لأن لها غرضا. ولهذا قال أو شرطت نقدا معينا تأخذ منه مهرها، أو شرطت زيادة في مهرها، صح، بأن كان المهر 10,000 فقالت تزوجتك بشرط أن يكون مهري 15 أو كان المهر 20 كان المهر 20 واشترطت أن يكون 50,000 أو 100,000 فيصح في هذا الحال. يقول المؤلف صح الشرط وكان لازما فليس للزوج فقه بدون إبانتها ويسن له وفاؤه به. سبحان الله. يقول المؤلف صح الشرط. لماذا صح الشرط؟ لأن لها لأمرين. الأمر الأول أنه لا ينافي مقتضى العقد، والأمر الثاني وهو الأهم ها أدل أن لها غرضا صحيحا. وهناك دليل عام على هذه المسألة، قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، وقوله عليه الصلاة والسلام فيما هو أعم من ذلك المسلمون على شروطهم. إذن هذه الشروط الصحيحة يجب الوفاء بها، أولا لقوله عليه الصلاة والسلام المسلمون على شروطهم، وهذا دليل عام، والثاني دليل خاص وهو قوله عليه الصلاة والسلام إن حق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، والثالث أن هذا الشرط لا ينافي مقتضى العقد، والرابع أن لها في هذا الشرط غرض صحيح. غرض صحيح. إذن يجب الوفاء. وهناك آيات أيضا تدل على يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، والوفاء بالعقد يشمل أصل العقد ويشمل وصفه، والشروط من أوصاف العقد. يقول كان لازما، يعني إيش معنى لازما؟ يعني أن الزوجة إذا لم يفي به فللزوجة الفسخ، هذا معنى لازما. وهذا من الفروق بين شروط الشيء والشروط في الشيء، أن شروط الشروط في الشيء تتوقف عليها إيش؟ الصحة، والشروط في الشيء يتوقف عليها اللزوم. فلو مثلا قالت بشرط أن تطلق ضرتك ولم يطلقها فلها الفسخ. طيب يقول فليس للزوج فكه بدون إبانتها، يعني خلاص الشرط هذا يجب عليه الوفاء به، إلا إذا طلب منها إسقاطه وأسقطته، فحينئذ ليس لها حق الفسخ. مثل قالت تزوجتك بشرط أن أبقى في بلدي، أبقى في البلد في بلد أهلي، وبعد أن تزوجها قال لها أسقطي هذا الشرط، أنا إنسان صاحب سفريات أريد أن تذهبي معي، أبقى شهر أو شهرين أو ثلاثة، فأسقطت الشرط، فهل لها الرجوع فيه مرة ثانية؟ لا. طيب يقول المؤلف ويسن وفاؤه به. يسن ووفاؤه بهذا الشرط سنة. ليش؟ يعني لا يجب الوفاء بهذا الشرط، مع أن العجيب يعني أنه لو قال بعتك بشرط، بعتك هذه السيارة بشرط أن لا تبيعها على فلان، وقلنا أن هذا الشرط صحيح، فيجب الوفاء بالشرط أو يسن؟ يجب. يجب إذا كان عقد البيع الذي يتضمن يعني عقدا 5 ريالات أو 10 ريالات يجب الوفاء به، فعقد النكاح من باب أولى، بل إن عقد النكاح فيه دليل خاص، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، يعني إن أحق الشروط أن يوفى به شروط النكاح. طيب الصواب أن الوفاء بالشرط واجب لعموم قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وهذا أمر يتضمن الوفاء بأصل العقد وبما فيه من أوصاف، وبعموم قوله تعالى وأوفوا بالعهد، وعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام المسلمون على شروطهم، وخصوص قوله عليه الصلاة والسلام إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. ولأن عدم وفائه بالشرط خيانة، خيانة وغدر، يعني مع القدرة خيانة وغدر، والخيانة والغدر محرمات. طيب قال فإن خالفه يعني لم يفلها بالشرط فلها الفسخ. لها اللام هنا يحتمل أنها للإباحة في قوله فإن خالفه فلها الفسخ، ويحتمل أنها للاستحقاق يعني فتستحق الفسخ، وأيا كان سواء قلنا أنها للإباحة أو قلنا أنها للاستحقاق فالمعنى واحد. قال فلها الفسخ على التراخي، على التراخي لا على الفور، لا على الفور. لماذا؟ يقول لأن هذا الشيء حق لها لا يسقط إلا بإسقاطها، حق لها لا يسقط إلا بإسقاطها أو بما يدل على الإسقاط من قول أو فعل، وما دامت لم تسقطه فإن الأصل بقاؤه. طيب حتى لو مضى سنون، نعم حتى لو مضى، حتى لو مضى، لكن إذا خشي الزوج في مثل الحال فله أن يخيرها، فله أن يخيرها، لأنه يخشى مثلا أنها تزوجها واتت بأولاد ثم بعد ذلك فسخت، يعني أول في أول الأمر سكتت مثل قالت بشرط أن تسكنني في بلدي وأسكنها في غير البلد وسكتت، وبعد مضي 10 سنوات جاءهم أولاد وما شابه ذلك، قالت حق الفسق على التراخي فلي حق الفسق. نقول هنا إذا كان الزوج يخشى من هذا فله أن يخيرها في أول الأمر. طيب يقول لقول عمر الذي قضى عليه بلزوم الشرط، لقول عمر للذي عندكم الذي قضي عليه بلزوم الشرط حين قال إذن يطلقنا، إذن يطلقننا، قال مقاطع الحقوق عند الشروط. طيب ثم قال وإن شرط أن لا يخرجها من منزل أبويها فمات أحدهما بطل الشرط، إذا شرط أن لا يخرجها من منزل أبويها، يعني قال الولي زوجتك بنتي بشرط أن لا تخرجها من منزلنا فمات أحدهما بطل الشرط. لماذا؟ لأن المنزل لم يعد للأبوين، صار للورثة. فهمتم؟ طيب لو اشترط الولي، من مسألة، لو اشترط الولي شرطا، لو اشترط الولي شرطا قال زوجتك بنتي بشرط أن لا تخرجها من البلد، ولما دخل الزوج بزوجته قالت، قال الولي الزوج لزوجته إن أباك قد اشترط علي أن لا أخرجك من البلد، قالت أنا ما أعلم في هذا الشرط ولا رضيت ولا أرضى به، هل يجب الوفاء حينئذ؟ لا، لأن هذا الشرط حق لمن؟ حق للزوجة، فكون الولي يشترط هذا لا أثر له إلا إذا كان ذلك نيابة عن الزوجة، أما كونه يشترط شروطا لنفسه هو أو للزوجة ولا تقره على ذلك فهذه لا يلزم الوفاء بها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.